السؤال يقول: هل من السنة دفن الأظافر بعد التقليم؟ لا نعلم سنة منقولة في هذا، لكن ذكره بعض العلماء في الآداب، حتى لا تؤذي أحدا أو لا تكون في مجلس الناس أو في طريقهم، ذكروا في جملة من الآداب أنها تبعد عن الناس، إما أن تدفن أو تجمع وتوضع في القمامة. أما أنها سنة فلم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.